نحن إلهنا المستعين المستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكنا تكلمنا في الدرس الماضي على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية، وبعده الحديث السادس وهو حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرجع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت أو فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو من الحديث الذي يعتبر من أصول الدين ومن قواعد الدين ومن الأحاديث العظيمة التي ينبني عليها هذا الدين، لأن الأمور التي يعيشها الإنسان ما من أمر إلا ولله عز وجل فيه حكم، إلا وفي شريعتنا ما يشير إليه، فلم تدع هذه الشريعة شيئا إلا وبينته بما تضمنه نصوص الكتاب والسنة، سواء ما كان من النصوص التفصيلية أو ما كان من النصوص الإجمالية أو النصوص العامة أو القواعد والأصول المستنبطة. ومن القواعد العامة وهي كثيرة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية عامة وهي تشمل أشياء كثيرة، وقوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وغير ذلك من الأصول والقواعد العامة التي تحوي بما دلت عليه من الأحكام على جميع أمور هذه الدنيا. ولهذا كذلك من الأصول العامة في الشريعة أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ولدفع المفاسد وتقليلها. ولهذا كان من القواعد المقررة عنده أن ما من أمر فيه تحقيق مصلحة، وهذه المصلحة لابد أن تكون مصلحة شرعية يدل عليها الشرع يقرها الشرع. فالشريعة تحقق المصالح، فإن كان في الأمر تحقيق مصلحة فإنه يكون مشروعا، أو تكميل المشرع المصلحة فإنه يكون مشروعا، وإن كان في الأمر دفع مفسدة فهو مشروع أو تقليلها فهو مشروع. بشروط المقاصد والمصالح والمفاسد المعروفة في الكتب المفصلة، والمراد إشارة إلى الأصول القواعد. فعمت الشريعة جميع الأمور، ووجه كون هذا الحديث من الأصول العظيمة في هذا الشرع وفي هذا الدين، بما أن الشريعة قد عمت بإحكامها أمورنا كلها، فما من أمر يقدم عليه إلا وهو بين الحلية أو بين الشرمة أو بين الأمرين، فما تبينت حليته فهو حلال، وما تبينت حرمته وأنه حرام فهو حرام، وما تردد بين الأمرين فالحديث يدل عليه. ولهذا كان هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله في مقدمته أنه يجمع أحاديث قواعد هذا الدين، وهذا وجه كون هذا الحديث من الأصول العظيمة في هذه الشريعة. ولهذا ذكر في الأحاديث التي عليها مبنى هذا الدين: اترك الشبهات أو دع الشبهات، كما جاء في بعض كلام أهل العلم. فهذا وجه تعظيم الحديث وكونه من القواعد العظيمة في شريعة الإسلام. وذكره النووي رحمه الله تعالى من رواية النعمان بن بشير ورواية الصحيحين، والنعمان بن بشير صحابي، ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، ولي الكوفة ونزل الشام أو نزل البصرة، وكانت وفاته سنة 65 للهجرة أو نحوها. وكما ذكرت له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويعد من صغار الصحابة، ويرى بعض أهل العلم أن روايته مرسلة، ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول أنه ما سمع إلا أربعة أحاديث وعد منها هذا، وحديث الذي فيه أن أباه أعطاه نخلا، وحديثين آخرين. ومنهم من زاد على ذلك وهو الأظهر، فيظهر أنه سمع عنه أكثر من أربع، ففيه حديث أخرى كثيرة فيها، أو فيها حديث غير هذه الأربعة فيها يصرح بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. والحديث من هذا الطريق، حديث النعمان بن بشير، هو أصح طريق لهذا اللفظ، مع أن الحديث قد جاء من طريق ابن عمر وعمر بن ياسر وجابر بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، ولكن هذا هو أقوى طرق. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين، إن الحلال بين، وإن الحرام بين، إن الحلال بين، وإن الحرام بين. الحلال ما أحله الله، ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه الله فهو حرام. وإنما أحل الله جل وعلا ما فيه مصلحة وما فيه منفعة، وما كان طيبا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا الذي أحله الله عز وجل ما فيه مصلحة، ما فيه منفعة دنيا وأخرى، وما كان طيبا. وما كان طيبا من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام والأشرب الطيبة وما طاب من اللباس وسائر العقود التي فيها النفع للناس من بيع وشراء وتجارة ونحو ذلك. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله جل وعلا، ما فيه مفسدة أو مضرة، ما كان فيه خبث ويحرم عليهم الخبائث كالميتة والخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم وبعض الألبسة للرجال أو في حق النساء والعقود التي فيها الغرر والجهالة والربا ونحوها، وبينهما أمور مشتبهات، أي ما هو محل شبهة أو اشتباه، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات أو متشابهات، يعني يدخلها الاشتباه. أهي من الحلال أم هي من الحرام؟ هل هي حلال شرعا أو حرام شرعا؟ وبينهما أمور مشتبهات. هذا المراد من قوله وبينهما أمور مشتبهات، لا يتضح ولا يظهر للناس كونها حلال أو كونها حرام. وهذا الاشتباه هو من الابتلاء، هو من ما ابتلى الله عز وجل به ليلة حتى يرى سبيله في ذلك، وهو أعلم تبارك وتعالى. فلا يقال لماذا جعل في الشريعة أمور مشتبهة، المقصود والمهم ذلك الابتلاء، كما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية كما جاء عند عائشة وقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أولئك الذين سمى الله، الذين يضربون القرآن بعضه ببعض أو يضربون الحديث بعضه ببعض أو يضربون القرآن بالحديث والحديث بالقرآن أو يدعون التناقض والاختلاف في هذه الشريعة أو يأتون إلى ما اشتبه أمره فيتبعونه ويتنطعون ويتشدقون فيه ويتركون المحكمات ما أحكم وأتقن وبين معناه واتضح، يتركونه ويتبعون ما تشابه، ليس لهم إلا ابتغاء الفتنة، وهم الذين سمى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبينهما أمور مشتبهات. الاشتباه هذا له أسباب، الاشتباه له أسباب، ومن أسبابه تكافؤ الأدلة وعدم ظهور رجحان كفة على كفة في مسألة معينة يشتبه فيها الحق الصواب الخطأ أو المشروعية من عدمه أو الحلية من الحرمة، ولا يبان للشخص هل يفعل أو لا يفعل، هل يجوز له الفعل ولا لا. فمن الأسباب تكافؤ الأدلة، فقد يرد ما يدل على الجواز والحلية وقد يرد ما يدل على التحريم، فقد يشتبه على الجنس، وهذا الاشتباه يسري على جميع الناس، بمعنى محتمل أن يكون في جميع الناس، يعني يحتمل أن يقع عند المجتهد لما يجمع أدلة المسألة فتترجع فتتكافأ عنده الأدلة، ولا يستطيع أن يرجع في المسألة قولا على آخر فيحكي الخلاف. ولربما الأمر يكون على الإله في حق من دون المجتهد إلى حتى يصل إلى العام. ومن أسباب الاشتباه أيضا الجهل، الجهل وعدم التمييز بين الأمور، فهذا قد يكون سببا لاشتباه الأمر على الإنسان، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهة، ها؟ وأمور جمع أمر، وسياقه بالحديث قد يدل على أن هذه المشتبهات أقل بالنسبة لما بين، سواء ما كان من الحلال أو من الحرام، لأن هذا هو حقيقة كتاب الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب وبينه تعالى وأمر نبيه بالتبيين والبيان، فقال وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك، وقال جل وعلا يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال أيضا اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتركنا عليه الصلاة والسلام البيضاء، المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بل وبين صلى الله عليه وسلم غاية البيان، فما من طائر يقلب جناحيه في الأرض ولا في السماء إلا وذكر صلى الله عليه وسلم لنا أو للصحابة منه ما ذكر من العلم. فالبيان واضح، أو ما بين من حلال وحرام واضح وهو الأصل، ولكن بينهما بعض الأمور التي قد تشتبه، بعض الأمور التي قد تشتبه، قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا هناك من يعلمها، فليس كل مشتبه هو مشتبه في حق كل واحد، فقد يكون المشتبه عند زيد واضح غاية الإيضاح عند عمرو، والعكس بالعكس، والعكس كذلك بالعكس. فالحاصل أن الحلال بين والحرام بين، ولكن هذه البينية وهذا الظهور في بعض المسائل قد يكون أظهر عند بعض دون بعض، وقد يكون أخفى على بعض دون بعض، مع أنه جل وعلا قد بين غاية البيان، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم قد بين غاية البيان، لكن قد يقع الخفاء على بعض الناس أو على كثير من الناس. ومن الأسباب كما ذكرت أن يشتبه الأمر على الشخص، أن تتكافأ الأدلة، أو أن يخفى على الشخص الدليل، أو أن يرد في المسألة نفسها نصان يظهر بينهما التعارض، أو يرد أمر ونهي أو نحو ذلك، فيقع الاشتباه على بعض الناس. وأيضا من ذلك من أسباب الجهل كما ذكرت، فهذا يوقع في الاشتباه ويشتبه على كثير من الناس، وبينهم المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن من وفقه الله من العلماء فإنه يعلمها. وإنما اشتبهت هذه المشتبهات على من لم يعلمها، ومعنى ذلك وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي هناك من يعلمها، وما دام أن هناك من يعلمها فهذه الأمور في حقيقتها هل هي من المشتبه ولا لا؟ في حقيقتها ليس مشتبهة. لما؟ لأن هناك من علمها، وما دام هناك من علمها فهي في حقيقتها ليست بمشتبهة، وإنما اشتبهت في نظر الناظر، فغيره وفق لمعرفة الحق فيها وبالت عنده على الحقيقة أمن الحلال هي أم من الحرام، لكن غيره وقد قال عليه الصلاة والسلام وهم كثيرون لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. فأيضا إذا هناك من الناس من يعلمها، هناك من الناس من يعلمها، وهذه الأمور مشتبهة، يعني يذكر أهل العلم في كثير من المسائل من مسائل الفقه، سواء ما يتعلق بالطهارة أو الثوب أو الصلاة أو في مسائل الزكاة، مسائل الصيام، الحج، مسائل البيوع، مسائل الوكالة، الإجارة، مسائل اللقطة، مسائل في القضاء، في الإقرار، في الشهادات، في الحدود، في البيع، في الشراء، كثير من المسائل، كثير من المسائل قد يقع فيها الاشتباه، كمثل الخلاف في حلية البغال أو حرمتها، المسألة الخلاف في حكم أكل لحم الخيل، أكل لحم البغال، لحم الضبع، ما أشرف على الموت ثم أدركه صاحبه فذكاه، هل يعد من الحلال أو من الحرام؟ والخلاف في بعض أنواع الماء، إذا ولغ الكلب في الماء ولم يكن قليلا وكان كثيرا، إذا وقع يسير النجاسة في يسير الماء، فهذا قد يشتبه على بعض الناس، إذا وقع على الشخص شيء من الماء من سكن أو من بيت بعض من لا يدين دين الإسلام كالمجوس أو النصارى أو اليهود أو غيرهم، وهكذا في مسائل أخرى، في مسائل أخرى فيشتبه فيها الأمر، يشتبه فيها الأمر فتحتاج إلى البيان، لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحلال البين واضح، الحرام البين واضح، ما كان بينهما مما يشتبه إن كنت تعلمه فالأمر واضح، أي بان لك أنه حلال أو حرام، وإن كنت لا تعلمه بينهما وهو مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فماذا؟ فالواجب أن تتبرأ منه وتتركه. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، الذي اتقاها لأنها مشتبهة، فإذا اتقاها كان ماذا؟ كان في أمن وأمان، يعني هذا أهو حلال أم حرام؟ كما جاء السؤال، جاء السؤال وفق ما ما فيه الدرس، ما يسمى بالفرقة. النساء تغني في الأعراس مكبر صوت وأخذ الأجرة، استعمال الأقراص في أناشيد إسلامية، ويسافرن لأجل هذا الغرض. فنقول هب أنه مشتبه، سيأتي الكلام عن النساء حال هذا في السؤال هذا، على أنه لم هو حلال ولا حرام، ما لم يتبين هذه الحلية والحرمة. فلو تركت المرأة هذا كانت في سلامة في أمر دينها وعرضها ولا لا؟ كانت في سلامة. وإن وقعت ممكن قد وقعت، إن كان حلال بلغت، وإن كان حرام لم تبرأ ولم تكن في السلامة. هذا كمثال، يعني سيأتي الجواب على هذا السؤال إن شاء الله. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي قد جعل دينه وعرضه في براءة، قد جعل دينه وعرضه في براءة، وبرأ نفسه من التهمة ومن الذنب ومن أن يتحمل وزر كذا وكذا. فمن اتقى الشبهات فقد استورى لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشيء. فهذا موضع مدح يمدح لأنه ترك ما اشتبه عليه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع ماذا؟ في الحرام. كيف وقع في الحرام؟ هو لم يقع أصلا وإنما فعل أمرا مشتبها، فكيف يقول وقع في الحرام؟ نقول إذا كان لم يشتبه عليه، بان أنه حلال فعل، بان أنه حرام لم يفعل، أمر واضح. لكن هو بالنسبة له شبهة مشتبه ولم تتضح حليته من حرمته، ومع ذلك تجرأ وفعل، فهو ماذا؟ فقد وقع في الحرام. لماذا؟ لأنه ارتكب مشتبها عليه مع اعتقاده أن الشبهة قد تؤول به إلى الحرام، فكأنه يتدرج. ولهذا جاء في رواية في الصحيح عند البخاري: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استباح. وفي رواية ابن حبان: ومن يخالط الغيبة يوشك أن يجسر، الذي يتجرأ على الشبهة يتدرج به الأمر فيفعل الظاهر البين. الذي يخالط الغيبة والشك سيتطور به الأمر فيجسر ويتجاسر على الحرام الواضح البين، لأن الحرام هنا والحلال هنا بينهما مشتبهان، فهو اجترع عن هذه المشتبهة، اجترع وصار يرجع فيها. ما دام أدخل نفسه بالشك فقد يدخل نفسه بالحرام، ما دام اجترع على ما يشك فيه فقد يتجاسر على الحرام، كما سيأتي في المثال كالراعي يرعى حول الحمى كما سيأتي. والمعنى الثاني: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الذي يقدم على ما اشتبه عليه فلا يدري هل هو حلال أو حرام، لا يأمل أن يكون حراما في نفس الأمر فإذا به يصادف الحرام على الحقيقة، فإذا به يصادف الحرام حقيقة ويقع يفعل هذا؟ لا يدري هل هو حلال أو حرام؟ مشتبه. فالذي يفعله وقع في الحرام. ما معنى؟ له معنيان كما ذكر المعنى الأول، والمعنى الثاني لربما يكون هذا الأمر حراما على الحقيقة فيكون قد وقع فيه. ولهذا جاء فيما يروى عن ابن عمر إن كان في إسناده ضعف: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهان، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام. فهذا معنى ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من اتقى الشبهات قد استولى دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فإنه ماذا؟ قد وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام معناه أحد القولين، المعنى الأول والمعنى الثاني، وكل معنى صحيح، وكل يعتبر صحيحا. ولهذا فالواجب فيما يشتبه على الشخص أن يترك وأن يدع، وتركه له طاعة لله عز وجل وعليه. فلو أمر بما اشتبه عليه ممن يلزمه طاعته، أن يأمره أبوه أو أمه بأمر مشتبه، أو يأمرها زوجها بأمر مشتبه، أو يأمره حاكمه الذي هو تحت سلطته بأمر مشتبه، بأمر مشتبه، فهل يطيع أو لا يطيع؟ لا يطيع ويترك ذلك طاعة لله عز وجل. إلا في مسألة الحاكم، إن كان الأمر مشتبها وكان فتوى العلماء في الباب على كذا قول من القولين، فها هنا قد تأتي القاعدة كما يقول أهل العلم، وهي أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لها موضعها في التطبيق. ثم قرب صلى الله عليه وسلم المثال بالمثال: كالراعي يرعى حول الحمام يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. ضربه صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب به أن من يحوم حول المشتبهات قد يقع في الحرام المحض. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: سأضرب لك أو لذلك مثلا، وذكر هذا الكلام. حمى الملك حدوده، فالراعي يرعى ولا يزال يقترب من الحمى، ألا وإني لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارم. فإذا ترك الراعي البهيمة ترعى حول الحمى، هل البهيمة تعقل أن هذه أرض المالك أرض زيد وهذه أرض عمرو، فترعى في أرض زيد ولا تدخل إلى أرض عمرو؟ هل تعقل البهيمة هذا؟ لا تعقل. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لا يزال يقترب منه شبرا فشبر حتى يواقعه فيقع في ملك غيره، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وسيأتي ما يفسر به هذا الحديث، أو ما نفسره بهذا الحديث، وهو الحديث الذي سيأتي بعض: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، إلى آخر الحديث. فهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يتباعد المسلم عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا حتى لا يواقعها ولا يقع لهذا كان من كلام بعض السلف أن من تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يراه أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زال التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وهذا الحديث يستدل به على أصل من أصول الشرع، ألا وهو الذرائع، وبصورة أخص سد الذرائع، أي الذريعة التي تؤدي إلى الحرام يجب سدها، وتحريم كل وسيلة تؤدي إلى الحرام. ومثل هذا جاء في فروع كثيرة من الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قد يكون الإنسان يشرب قطرة أو جرعة ولا تسكر، الكثير هو الذي يسكر، فما أسكر كثير قليل حرام، لأن الجرعة على الجرعة تصير كثيرة، فسدت هذه الذريعة. وأيضا تحريم النظر إلى الأجنبية لما في ذلك من ذريعة إلى الحرام، ومثلها النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وغيرها من المسائل. ومن ذلك مسألة القبلة والمباشرة للصائم. قد جاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويبشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه قادشة رضي الله عنها، وسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: وأنا أقبل وأباشر، مما يدل على جوازه. ولكن كما جاء عن آخر أنه أذن للشيخ دون الشاب، وعن ابن عباس أنه أذن بذلك للشيخ دون الشاب. والآخر في ذلك هو النظر إلى من يملك نفسه ممن لا يملك نفسه، فالذي لا يملك نفسه ليس له أن يقبل أو أن يباشر وهو صائم، وإن كان يملك نفسه فلا تدور، فله أن يباشر أو يقبل وهو صائم. ومثل هذا الحديث مما يستعمل في هذا الباب، ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى أصل عظيم ويعني قاعدة جليلة في هذه الشريعة، ألا وهو الاهتمام بالقلب، لأن هو أصل في أمور الدين، فالقلب أمره عظيم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على العناية به وإصلاحه، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا كان صلح القلب هذا فإنه يتعلق بالحلال البين ويترك الحرام البين، وما اشتبه عليه فصلاح قلبه لصلاح قلبه يتبع الحلال ويترك الحرام ويترك المشتبه به. لكن لو كان في قلبه فساد تعلق بأدنى شبهة ليسوغ لنفسه فعل ما هو منهي عنه. فهذا في الحديث إن في الجسد مضغة إلى آخره إشارة إلى إصلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاء الشبهات، وأن هذا مرتكز أصلا على صلاح قلبه، فإن كان سليما رجيت له السلام، وإن كان فاسدا فإنه يخشى منه الفساد. ولهذا قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال جل وعلا: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأمر القلب أمر عظيم، فمن صلح قلبه رجي له صلاح الجوارح وما يتبعها، وأما من فسد قلبه فإنه يستولي عليه الهوى ويسيح به ويموج به في كل طرق الشبهات والمشتبهات. ولهذا نقل عن كلام السلف أن القلب هو ملك الأعضاء، وأن باقي الأعضاء تعتبر جنودا، تعتبر من جنود القلب ومن جنود القلب، والقلب لها كالملك، فهي تنفذ أوامره ولا تخالفه في شيء ولا تخالفه في شيء. وقد جاء في الحديث وهو حديث حسن: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه حتى يستقيم قلبه. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى للرجل: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. والمراد أن يصلح قلبه، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله عز وجل وتعظيم الله تعالى وخشيته ومحبته تبارك وتعالى. قال فيه الإشارة إلى أن أعظم ما تصلح به القلوب هو أمر التوحيد، توحيد الله عز وجل في العبادة، توحيد الألوهية، وينضم إلى ذلك توحيد الأسماء والصفات، وهي من أعظم ما التوحيد، مثل أيضا توحيد الربوبية. فلو عظم القلب الرب جل وعلا وخشاه وخافه وتعلق به فذلك من أعظم أسباب إصلاح القلوب، من أعظم أسباب إصلاح القلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا اختصارا في بيان ما تضمن الحديث من فوائد، وقد من المعاني قد اشتمل الحديث على بعض الفوائد، ومنها إثبات سماع النعمان البشير من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سمعته، ومنها أن الشريعة بينت الأمور كلها، فالحلال بين والحرام بين، ومنها أن بعض الأمور قد تشتبه ليس لأنها مشتبهة في نفسها وإنما لاشتباهها في نظر الناظر، وأن هذه نسبية قد تشتبه على أشخاص دون أشخاص، وهي بالنسبة لما بين من حلال الحرام قليلة، لأن الأصل أنه أي الحلال والحرام قد بين غاية البيان. ومنها أن هذه المشتبهات سبب الاشتباه فيها كثير، قد ذكرنا بعضها، ومنها أنها تشتبه على كثير من الناس لفرط الجهل وقلة العلم، ومنها أنها لا تشتبه على آخرين لما أوتوا من علم وذاك توفيق الله جل وعلا وفضله، ومنها أن طلب البراء للدين والعرض بترك الشبهات، ومنها من تجاسر على الشبهات ولم تتبين له فإن ذلك يجعله يتجرأ ويتدرج حتى يقع في الحرام، ولربما وقع في هذا المشتبه والحقيقة أنه حرام. ومنها ضرب الأمثال لتقريب المعاني، ومنها أن من أعظم ما يصلح في الإنسان هو القلب، فركيزة الصلاح مبنية على صلاح القلب، فإذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. ولا يعني هذا ما قد يفهمه أو تفهمه بعض عقول المرجئة من أن المراد بأن الإيمان في القلب، فلا يصح هذا، لأن الحديث يرد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلح إذا صلح صلح سائر الجسد. فلو صلح القلب لظهر ذلك على الأعضاء والجوارح، فكيف بالقلب صالح والجوارح فاسدة مفسدة لا تأتي بطاعة ولا تترك منكرا؟ فهذا أبعد ما يكون. فلو صلح القلب صلحت الجسد الأعضاء فأتت بالأعمال الصالحة التي هي من تمام الإيمان، فالعمل من الإيمان والإيمان من العمل، كما عليه عقيدة السنة والجماعة، وكما أجمع على ذلك السلف الصالح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.